والنار إلا ونعيشكم عنها. ما ترك مليانا من قبل. الشاهد المسلمون بينما كان السلفيون في بعض البلاد كلهم متفقين على السير بالدعوة إلى كتاب السنة وتكفير المسلمين التوحيد المذكور في الشهادتين، إذا بالشيطان يوسوس إليهم ببدعة هي الإطلاق في تكفير الحكام بدون أي تفصيل اتفق عليه علماء المسلمين، فقسموا الجماعة إلى قسمين والناس أتباع كل آية، وكما قال عليه السلام في أكثر من آية، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فانقسم هؤلاء الذين كانت دعوتهم بارك الله في الأرض فيها، بينما كانوا يدا واحدة في الدعوة إلى الكتاب والسنة وتعريف الناس بحقيقة معنى الشهادتين، إذا بهم ينشرون بين الناس هذه العقيدة المخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ألا وهو إطلاق القول بتكفير الحكام. انقسموا إلى قسمين، استمر والحمد لله على دعوة الحق، والقسم الآخر شغلوا عنها ببدعة تكفير الخلق. وأنا أعتقد أن هذه البدعة ليست محصورة بالحكام، لا سيما وليتجرد مع بعض الناس الذين كانوا يصرحون بتكفير الموظفين عند هؤلاء الحكام. فقلت مرة، وهذا التكفير على طريق ذلك المفتي الذي زار تلميذا أو صديقا له في داره فأكرمه ما شاء الله أن يكرمه، ثم لما خرج من داره خرج مكفرا له. لماذا؟ لأن هناك في بعض بلاد العاجم لا يزالون يهتمون بإكرام العلماء في بعض الشكليات التي نعتبرها دالة على الإكرام لكن ليست مما يهتم بها الإسلام. العالم مثلا إذا دخل مجلسا فرب البيت رأسا يجب أن يأخذ الغذاء ويوجهه ويهيئه، إذا ما خرج العالم ما يتكلف يمتيده بالغذاء يوجهه ويلبسه، لا إلى أي جهل بس للدك يعني. هذا رب الدار نسي أو مهتم أو إلى آخره، خرج إلى الشيخ كما هو. لما خرج الشيخ نظر ما وجد الفداء موجه مهيئة بنفسه، قال له أنت كفرت، قال لأنك ما أكرمت العالم، ولما بكرم العالم ما بكرم العلم، ولما بكرم العلم ما بكرم من جاء بالعلم وهو محمد عليه السلام. كذا والصلاة إلى رب العالمين، لأن هو الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين. إذن بهذه الطريقة من التسلسل كفر المدير الذي أكرمه غاية الإكرام. هكذا وقع الآن من بعض الناس، الحاكم كافر لأنه يحكم بالقانون يخالف الشريعة بدون أي تفصيل، وممكن وما اعترف أن الشريعة حق ولا يدخلون في هذا، والموظفين راضين بهذا الحكم، حتى أئمة المساجد حتى خطباء حتى المعلمين دروس تربية دينية رياضيين كلهم يقولون جاهز مع نشاط في هذا الحال. إذا الأمر كلها إصحاب، ولذلك سموا بجماعة التكبير تركوا الجمعة والجماعة وصاروا يصلون ويحفظون. لا توجد فرقة أخطر من هذه الفرقة، لأنه باسم الدعوة إلى الإسلام خرجوا أولا هم من الإسلام وأخرجوا كثيرين أيضا بجهلهم وضلالهم. فأنا أقول والبحث هذا يكون، ولأخينا هذا خالد جزاه الله خير رسالة نافعة جدا في هذا الصدد، جمع الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح والأئمة، بحيث أنه وفى واستوفى ولم يدع مجالا لأحد فيما أظن والله أعلم. فالمقصود فنحن ننصح هؤلاء سواء أي متبوعين أو تابعين، ننصحهم بما قدمنا آنفا أن يهتموا بالأهم فالأهم. اهتم الرسول بالأهم وهو التوحيد، والعالم الإسلامي اليوم هو بحاجة إلى أن يفهم التوحيد وعلى قسمين: توحيد رب العالمين في العبادة وتوحيد سيد المرسلين في الاتباع. هذا الاتباع لا يعرفه خاصة الناس إلى اليوم الذين يقولون لا بأس بالاتباع في الدين، والبدع حسنة وتنقسم أحكامها يجري عليها الأحكام الخمسة إلى آخره ما هو معلوم. فإذا كان الخاصة يجهدون التوحيد الرسول في اتباعه، ماذا نقول عن أهمة الناس؟ لذلك نحن ننصح المسلمين بصورة عامة، وهؤلاء الذين شغلوا بموضوع التكفير بصورة خاصة وشغلوا ليس بالمستحب عن الفريضة بل بما لا يجوز عن الفريضة، وهو أن يتعلموا إن كانوا جهالا، وأن يعلموا إن كانوا متعلمين، أن يعلموا ويتعلموا بما ما يجب عليهم تعلما وتعليما. وهذا الذي يحضرني الآن من الجواب عن ذلك السؤال. ممكن نسأل أسئلة الشيخ ولا في أسئلة؟ هو حق لأنه نحن ألقينا كلمة، وأنت يا أبا أيوب ما لازم تذكرني بالكلمة الشورية، تجي تخشي تاخذ الاوليه. لا، نحن قلنا كلمه ان اخوان الضيوف الذين قلما نراهم هم احق يعني